بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة وثباتا حتى الممات. هذا هو الدرس 70 من دروس التعليقات على كتاب شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، قال البخاري وقال أبو الوليد: سمعت يحيى بن سعيد وذكر له أن قوما يقولون القرآن مخلوق، فقال: كيف يصنعون بقل هو الله أحد؟ كيف يصنعون بقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا؟ وروي عن وكيع بن الجراح أنه قال عن وكيع بن الجراح أنه قال: لا تستخفوا بقولهم القرآن مخلوق، فإنه من شر قولهم إنما يذهبون إلى التعطيل. ومعنى كلام السلف أن من قال إن كلام الله مخلوق فحقيقة قوله أن الله تعالى لا يتكلم، وأن المحل الذي قام به إنني أنا الله لا إله إلا أنا هو المدعي الإلهية، كما أن فرعون لما قام به أنا ربكم الأعلى كان مدعيا للربوبية. حسن، هذا لا يزال متعلق بنقض شيخ الإسلام ابن تيمية لمسألة ومقالة المعتزلة ومن وافقهم ضمنا من الأشعرية بالنسبة للقرآن الكريم، مقالة أن القرآن مخلوق. وكما سبق في دروس متعددة فهذه المسألة من المسائل التي جرى فيها امتحان كبير في الدولة الإسلامية زمن قوة الدولة العباسية، يعني عهد الخليفة المأمون ثم عهد المعتصم، والمعتصم هو الذي هزم الروم وفتح عمورية، ثم زمن أيضا الواثق، وجرى فيها محنة على أهل السنة وامتحن، منهم من سجن ومنهم من فصل من عمله إلى آخره، فالقصة ضخمة. والسبب امتحان الناس وإلزامهم بأن يقولوا القرآن مخلوق، بدل ما هو معلوم من أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لأن القرآن كلام الله وهو صفته وهو غير مخلوق. فمن ضمن المناقشات ما ذكره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، سماهم زنادقة وجهمية، ورد على المعتزلة في مسألة القرآن وفيما يشبهها. وكذلك أيضا الإمام البخاري رحمه الله تعالى ألف كتاب غير كتابه الصحيح، لأن البخاري رحمه الله تعالى له عدة كتب أشهرها صحيح البخاري، وهذا في غاية الصحة، لأن البخاري رحمه الله تعالى إنما انتقاه من عشرات الألوف من الطرق، واختار منها هذه 7000 بالمكرر و4000 بدون مكرر، لكن هو اختارها من عشرات الألوف، فلذلك صار غاية في الصحة ولم يقتصر فيه على الصحيح. لكن البخاري له كتب أخرى، منها كتب في التراجم وأشهرها التاريخ الكبير، ثم التاريخ الأوسط ثم التاريخ الصغير، وأيضا له كتاب أيضا رواه بالأسانيد وهو كتاب الأدب، ويسمى الأدب المفرد، لأن البخاري له في صحيح البخاري كتاب اسمه كتاب الأدب، أورد فيه أحاديث على شرطه. ثم إنه أفرد كتابا لم يلتزم فيه بما التزم فيه بالصحيح، وسماه الأدب المفرد، طبع وشريح. وهذا الأدب المفرد فيه أحاديث صحيحة وفيه أحاديث فيه متكلمون فيها، لكنه خصصه لمسائل الأدب والأخلاق والتعامل ونحو ذلك. وأيضا البخاري رحمه الله تعالى له كتاب في الرد على المعتزلة اسمه خلق أفعال العباد، وهذا الكتاب من أشهر كتب السنة، لأنه نقض فيه مذهب المعتزلة وأشباههم في قضيتين كبيرتين، إحداهما خلق أفعال العباد والرد عليهم وزعمهم أن العبد يخلق فعله، والقضية الثانية مسائل الصفات وعلى رأسها مسألة كلام الله، وهو الذي ينقله ابن تيمية هنا من الكتاب. فالبخاري لما أراد أن ينقض مذهب المعتزلة في قولهم القرآن مخلوق، نقل عن الأئمة رحمه الله تعالى روايات تنقض هذه المقالة بأي شيء، بأمثلة واضحة وسهلة، مثل سورة الإخلاص قل هو الله أحد، هذه تصف الله عز وجل، فهل هذه الآية مخلوقة؟ يعني هل الله أحد الله الصمد مخلوق؟ هذا مستحيل، لأنها تخبر عن الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون مخلوقا. ومثله أيضا ماذا تصنع في قول الله تبارك وتعالى في سورة طه لما قال الله عز وجل لموسى وكلمه إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هل هذا مخلوق؟ هذا مستحيل أن يكون مخلوقا، لا إله إلا الله مخلوقة، التوحيد والألوهية. فهذا كله من باب النقض لهؤلاء. هنا البخاري يروي كلمة مهمة لنا في عصرنا، مهمة جدا، ينقل رواية عن وكيع ابن الجراح أحد جهابذة المحدثين رحمه الله تعالى. هذا الإمام وكيع ابن الجراح ماذا يقول؟ يقول كلام مهم، يقول لا تستخفوا بقولهم القرآن مخلوق، فإنه من شر قولهم إنما يذهبون إلى التعطيل. وهذا كأنه يعطينا معلومة جديدة، وهي أن مسألة خلق القرآن لما أثيرت في ذلك الزمن، ربما أن بعض الناس قال هي مسألة سهلة لا تضخموها، بمعنى وافقوهم لا تضخموها، يعني لا تجعلوها قضية خلافية. هذا الاستخفاف بهذه القضية وجد في العصور المتأخرة، كتابات عندنا من بعض الكتاب الذين يزعمون أنهم يكتبون من خلال ما يسمونهم بالدراسات الفكرية ودراسة الإسلام وإلى آخره، هؤلاء أيضا ممن كان ووجد عندهم انحراف في تقويم الخلاف بين السلف رحمهم الله تعالى وبين أهل البدع، وأرادوا أن يحشروا الجميع، وأنه بل كثير من هؤلاء يعظمون أهل البدع ويهونون من أهل السنة والجماعة، هؤلاء كتبوا في أكثر من مرة وأنا قرأتها، يقولون فيها إنه الإمام أحمد ومن معه ضخموا قضية القول بخلق القرآن، هذه مسألة سهلة ضخموها. ونحن سبق أن أشرنا إلى هذه المسألة، لكن لا بأس أن نكررها الآن لنقول إن هذا كذب على أئمة أهل السنة، لأن الذي ضخمها هم شيوخك المعتزلة، الذي ضخمها هم رجال من تسميهم بالعقلانيين وأصحاب الحرية، حرية الإرادة والعبد يخلق فعله، اللي هي المدرسة الاعتزالية. هم الذين ضخموا بحيث استولوا على مفصل الدولة وأقنعوا الخليفة المأمون بأنه مذهب المعتزلة هو الحق ومذهب السلف باطل وفيه تجسيم وفيه تشبيه إلى آخره. فالذي ضخم هم المعتزلة. وكيف ضخموها؟ علموا أنه لا يمكن فرضها إلا بقرار سياسي عن طريق من؟ عن طريق الرأس. فلا بد من الوصول للرأس ليتخذ القرار. ثانيا أوصوا هذا الرأس اللي هو الخليفة المأمون ومن جاء بعده بأن يتبنى هذا الفكر، وفعلا اقتنع فيه، فتحول المأمون إلى رجل منحرف فكريا. يعني بصرف النظر عن مدى علمه أو جهله، لكن هو في الحقيقة يتبنى هذا الانحراف الفكري ويرى أنه حق. قد يقال أنه قلد هؤلاء المعتزلة الذين من حوله، لكن هو عاقل ويتحمل مسؤولية ما يقول وما يتخذه من قرارات. الشيء الثالث، هؤلاء هم الذين أوحوا إليه أن يرغم الناس وأن يمتحن الناس على القول بخلق القرآن. وفعلا لأنهم كانوا محيطين بالمأمون أوحوا إليه بأن يصدر مرسوما وزع على الأقاليم ومنها بغداد، لأن المأمون لم يكن في بغداد، كان في جهة بلاد فارس مقيم. ولهذا لما سجن الإمام أحمد ومحمد بن نوح في بغداد، وكان في بغداد لأنه أبى أن يستجيب، أمر المأمون وكان في بلاد فارس أن يحمل إليه الإمام أحمد ومحمد بن نوح، أن يحملوا إليه هناك. فهذا دليل على حتى لم يكن في العاصمة بغداد اللي هو عاصمة الخلافة، وإنما كان هناك في بلاد فارس. ولا نطيل في تفاصيل القصة، لأن الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح لما حمل إلى المأمون قال محمد بن نوح للإمام أحمد رفيقه، قال له: يا إمام، أنت لست مثلي أو أنا لست مثلك، يعني أنا من عامة الناس، إذا امتحنت ولم أصبر ووافقت على القول بخلق القرآن فالأمر أهون، لكن أنت إمام الناس والناس يقتدون بك فاتق الله. وأوصاه بالثبات. هذا الامتحان العريض الذي جعل المأمون يطلب بأن يرحلوا إليه هناك ليمتحنهم أمام ناظريه على ما يدل. ومن هنا المأمون ومحمد بن نوح قالا لما جاء الأمر لوالي بغداد إسحاق بن إبراهيم بأن يرحل إلى المأمون، قال رافعين أيديهما إلى السماء: اللهم لا ترنا وجه المأمون، اللهم لا ترنا وجه المأمون. واستجاب الله دعاءهما. أما محمد بن نوح فمات في الطريق وهم ذاهبون به إلى بغداد، توفي رحمه الله تعالى في الطريق. وأما الإمام أحمد فلم يبلغ المدينة التي فيها المأمون حتى جاء خبر موت المأمون قبل أن يصل إليه الإمام أحمد. فتوفي المأمون، وهذا الإثم الذي تحمله المأمون ومن معه من المعتزلة لم يقتصر عليه، وإنما أوصى الخليفة من بعدها المعتصم بأن يمتحن الناس، وأوصاه بأن يقرب أحمد بن أبي دؤاد والمعتزلة. فصار الامتحان الشديد في زمن المعتصم كبيرا. وجرت حوارات في زمن المعتصم، ومن آثار هذه الحوارات أن المعتصم في آخر خلافته أطلق سراح الإمام أحمد بن حنبل، لكن لما مات المعتصم وجاء بعده الواثق عادت المحنة مرة ثانية. بل المحنة أشد في زمن الواثق، والعجيب أنه هذا أيضا في أول زمن الواثق، وفي آخره ترك المقالة بعد حواره الشديد مع أبي عبد الله الأذرمي، وهو حوار رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وكذلك أيضا أورده الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وهي قصة مشهورة في الحوار أوردها ابن قدامة في لمعة الاعتقاد، وأظن غير ابن قدامة أيضا أوردوا قصة أبي عبد الله الأذرمي ومحاورته لابن أبي دؤاد بحضرة الواثق، وكان من خلاصتها أنه سأله سؤال، قال له بعد أن أتوا به مقيدا وأدخلوه على مجلس الواثق وأحمد بن أبي داود كان موجودا، فأمر أن تفك قيوده حتى يحاور، ففكوا قيوده، ثم قال أبو عبد الله الأذرمي لابن أبي داود: تسأل أنا أبدأ السؤال أو أنت؟ أبدأ السؤال أنا أو أنت تبدأ السؤال؟ قال: بدأ اسأل أنت. يعتبرونه شيخ سلفي مسكين ما عنده، وهذه النظرية التي تقول أنه أئمة السلف وغيرهما عندهم القرآن والسنة ولا يغرفون غيرهما، كلا والله، هذا كذب على مذهب السلف. مذهب السلف القائم على الكتاب والسنة والمناهج العلمية المنهجية في التفسير ومصطلح الحديث وأصول الفقه والعقيدة واللغة العربية هم أئمة العقل، بخلاف الجهلة من هؤلاء المثقفين الذي لا يعرف ولا يميز بين أقل القليل في مصطلحات علوم القرآن أو مصطلحات الحديث. هؤلاء جهلة، هؤلاء كجهلة الأطباء، المفروض لا يتكلمون في العلم الشرعي، لكن للأسف الشديد العلم الشرعي مستباح، لكن لو أن طبيبا تكلم في غير تخصصه أو مارس غير تخصصه لقامت الدنيا ولم تقعد. فابن أبي داود مغرور منتفخ، المذهب العقلاني المعتزلي، وبعدين القوة والسلطة، الدولة العباسية بيده يديرها فكريا ويمتحن الناس، امتحن في كافة الأقاليم الإسلامية، رؤساء القضاة، القضاة، المفتون، خطباء المساجد، المفتون، المدرسون، المعلمون، من لم يجب ويقول القرآن مخلوق يفصل ويعزل. وهذه محنة في الدولة العباسية التي كانت تحكم ثلاثة أرباع العالم، ومن أين هذا الامتحان؟ هذا من هذه الدودة الاعتزالية العقلانية المنحرفة عن منهج الله عز وجل. لا بأس نكمل القصة. قال: سل أنت. فقال أبو عبد الله الأذرمي: هذا الذي تدعو إليه من القول بخلق القرآن وما يتبعه، علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو لم يعلموه؟ يعني هذا علم جديد عندك ولا علمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فقال ابن أبي دؤاد: لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. فوقع في الفخ. فقال له أبو عبد الله: علم لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه وتعلمه أنت؟ ما هذا العلم؟ هذا علم لا قيمة له، فضلا عن أن تمتحن الناس عليه. فأحس ابن أبي دؤاد أنه وقع في الفخ، فقال لا لا لا أرجع عن كلام، وهذا بداية الهزيمة في المناظرة. قال أرجع وأقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عالمه هو وأصحابه. ليه؟ لأن هذا هو على أصل الدين. المعتزلة يزعمون أنهم ينافحون عن الدين وعن العقيدة، فمن المستحيل ألا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم هذا العلم العظيم الذي نادى به المعتزلة. فقال بل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال له أبو عبد الله الأذرمي، قال له إذا كان علمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهل دعا إليه أم سكت عنه؟ هل دعا إليه أم وسعه السكوت عنه؟ طبعا الجواب يستحيل أن يقول دعا إليه، لأنه لم يأتي لا حديث ولا عن أحد من الصحابة أنه دعا إلى القول بخلق القرآن، فليس له إلا أن يجيب إيش؟ بأنه قال بل سكت عنه. فقال له أبو عبد الله، أمر سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ووسعهم السكوت عنه ولم يسعكم السكوت عنه؟ بل تمتحن الناس، لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وانتهت المناظرة. تقول الرواية التاريخية إن الواثق لما حضر وهو حاضر المجلس، لما انتهت المناظرة دخل داخل البيت، لأن المناظرة كانت جزء من قصر الخلافة. دخل داخل البيت وصار يدور في داخل البيت ويقول من لم يسعه ما وسع رسول الله فلا وسع الله عليه، يكرر هذه العبارة. لأنك فعلا ابتدعت بدعة، فهذا الابتداع أنت أتيت به ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسعه ولم يمتحن الناس عليه. هذا كتاب الله، هذه سنة رسول الله، هذه أحكام الدين، لماذا تمتحن الناس على مقالة جديدة لم تعرف وهي مقالة القرآن مخلوق؟ فتقول هذه الروايات إن الواثق بعد ذلك سكت عن الامتحان، سكت، لم يلغي، سكت. والإمام أحمد كما تعرفون سجن وضرب وأخرج وسجن ثم أمر بالإقامة الجبرية. في آخر المعتصم سمح له بمقابلة الناس، لكن بعد ذلك جاء قرار آخر بألا تجالس أحدا، فبقي على الإقامة الجبرية حتى توفي الواثق وجاء عهد المتوكل العباسي. فالمتوكل أصدر قرارا بنقض كل ما قرره من سبقه، فأحيى السنة وأفرج عن الإمام أحمد من إقامته الجبرية ورفع منارة أهل السنة وكبت المعتزلة. هذه القصة. لاحظوا معي، وكيع بن الجراح يقول لا تستهن، لأنه يبدو في ذلك الزمن فيه من يستهين بالقضية إنه القرآن مخلوق، كل القرآن مخلوق، وماذا يكون؟ مثل بعض الزنادقة المعاصرين، إيش الدين يعني؟ الله موجود ولا ما هو موجود ولا يعني إيش علاقتها هذه؟ إحنا لازم نأكل ونشرب ونصنع ونبني حضارة، إيش علاقتها هذه؟ يعني أي واحد يبغى يسوي هالشغلات هذه ولا يؤمن بها ولا يسويها، لكن ما لها علاقة بالحياة والحضارة والبناء. وهذا شأن الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، الإيمان الحقيقي، لأن هذا الإنسان مكلف ومسؤول وسيقف بين يدي الله شاء أم أبى. ولهذا نقول لكل متزندق، ولادتك ما هي بإرادتك، أنت ما جبت نفسك، ولا خلقت نفسك، ولم تعرف متى خلقت، ولا متى نشأت، ولا كيف ولدت، ليس عندك أي معلومة. وهذا بنص القرآن: والله أخرجكم من بيوت من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإذا كنت في نشأتك ليس لك إرادة فستموت بلا إرادة منك، العمر سينقضي شئت أم أبيت، ثم ستبعث مرة أخرى وتقف بين يدي الله للحساب والجزاء رغما عنك وبلا إرادة منك، وتساق يوم القيامة سوقا إلى الجزاء. إذن كيف تكون أنا حر وأنا آكل وأشرب وأصنع وإلى آخره وهذه هي الحياة؟ لا، فإذا جئنا إلى المسألة من المسائل العقدية ما هي بالأمر الهين. ومن هنا قال وكي هذه الكلمة العظيمة، قال: إنه من شر قولهم. ليه؟ لأنه القرآن مخلوق، يعني بمعنى أنه إذا استهين بالقرآن وصار مخلوق مثل الماء والشجر وغير ذلك، استهين بكلام الله عز وجل. ثم قال: وإنما يذهبون إلى التعطيل. يعني خلق القرآن هذا عنوان للمذهب الاعتزالي اللي هو المذهب الجهمي، تعطيل الله عن صفاته، هذا هو مذهب المعتزلة. لأنه إذا عطل الله عز وجل عن كلامه وقيل القرآن مخلوق والله لا يتكلم ولا يكلم، إذن ليس له سمع ولا بصر، ليس له وجه ولا يدان، ليس له صفات. وإذا استقر في العقل والذهن الإيمان بموجود ليس له صفات فهذا إيمان عبثي. بمن تؤمن إذا كان ليس له صفات؟ ولهذا حتى المعتزلة الذين جاءوا فيما بعد اضطروا إلى أن يصفوا هذا الإله، لأنه لا بد يعبد إله، أما إله بدون صفات هذا عدم. وعليه فمسألة القول بخلق القرآن هي عنوان التعطيل لأسماء الله وصفاته، والتعطيل لأسماء الله وصفاته تعطيل لربوبيته، وتعطيل ربوبيته وأسمائه وصفاته سيؤدي إلى تعطيل ألوهيته وعبوديته، وبذلك يقضى على التوحيد من أوله إلى آخره. وهل المذاهب الفلسفية إلا مذاهب تعطيلية؟ هي مذاهب تعطيلية. إذن نقارن بين هالمقالة التي يقولها وكيع وكأنه شكى في زمنه من يقول يعني لماذا هذه القضية؟ قالك لا تستهي بهذه المقالة، تماما مثل ما يكرر في الأزمنة المتأخرة أن هذه قضايا قديمة وضخمت إلى آخره، بينما الأمر المدلل الأمر الوسط قد جعل الله لكل شيء قدرا، هو تعظيم ما عظمه الله وعظمه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى رأس ذلك الإيمان والتوحيد والأسماء والصفات والقرآن والسنة والشريعة والأحكام، هذه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم القرآن من تقوى القلوب، تعظيم السنة من تقوى القلوب، تعظيم الصلاة من تقوى القلوب، تعظيم الحج من تقوى القلوب، تعظيم السلام السلام عليكم هزيمة. يؤسفني والله في كل الفضائيات لما يتكلم واحد رافضي من أصحاب الخرافات ما يمكن يبدأ إلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله، ثم يتكلم وقد يكون موضوع حساس، موضوع سياسي، بينما معلقين يبدأ مثل الثور ما يعني حقيقي أيوة وكذا وكذا وكذا. طيب أنت تخاطب ناس وأنت تتكلم وأنت مسلم، بل سرى هذا لبعض الأخيار المفتونين فصار السلام تقليدة قديمة، فإذا جاء ليتكلم قال صباح الخير، يعني يبغى يلقي عليهم أحييكم بس، يعني بدل ما وينك يا أخي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذلك ومن شعار الإسلام هو السلام، ومن يعظم شعائر فإنها من تقوى القلوب. وهكذا لا نريد أن نذكر ونقتصر على نماذج معينة، وإنما هي أمثلة لنبين فيها أن تعظيم دين الله عز وجل أمر متكامل. نعود إلى موضوعنا، ومعنى كلام السلف أن من قال إن كلام الله مخلوق فحقيقة قوله أن الله لا يتكلم، وأن المحل الذي قام به إنني أنا الله لا إله إلا أنا هو المدعي للإلهية، كما تقول المعتزلة أن الله لما كلم موسى المحل فين عند المعتزلة؟ الشجرة، من الشجرة أيا، لاحظ معي، ففسروا الآية تفسيرا خاطئا، إن الشجرة هي التي تكلمت وهي المحل الذي قال لموسى إنني أنا الله، فهل الله هو الشجرة؟ ومثله لما قال فرعون الدجال الكذاب أنا ربكم الأعلى، صار كلامه أيضا لأنه قال هذا الكلام وهو مخلوق، فصار مدعيا للربوبية، فصارت الشجرة رب وفرعون رب والكل رب كما يلزم من مذهبهم. نعم يا شيخ. وكلام السلف مبني على ما يعلمونه من أن الله خالق أفعال العباد وأقوالهم، وإذا كان كلامه ما خلقه في غيره كان كل كلام كلامه، وكان كلام فرعون كلامه، إذ المتكلم من قام به الكلام، فلا يكون متكلما بكلام يكون في غيره كسائر الصفات والأفعال، فإنه لا يكون عالما بعلم يقوم بغيره، ولا قادر بقدرة تقوم ولا قادرا بقدرة تقوم بغيره، ولا حيا بحياة تقوم بغيره، وكسائر الموصوفين، فإن الشيء لا يكون حيا عالما قادرا بحياة أو علم أو قدرة تقوم بغيره، ولا يكون متحركا أو ساكنا بحركة أو سكون يقوم بغيره، كما لا يكون متلونا بلون يقوم بغيره. نعم، هذا إشارة إلى تفسير الكلام السابق ولوازمه الخطيرة. من لوازمه إذا كان كلام القرآن مخلوق كسائر المخلوقات صار ما في فرق بين كلام الله وكلام فرعون وكلام إبليس والكلام الطيب والكلام الخبيث، لا في فرق. ليه؟ لأن الكلام كله يجمعه أنه إيش؟ مخلوق، صح ولا لا؟ يعني كلام فرعون مخلوق ولا لا؟ فرعون وكلامه مخلوق، وإبليس وكلامه مخلوق، و القائل بالكلام الوسخ والسيء هو وكلامه مخلوق، والقرآن مخلوق، كله ما في فرق بينه. إذا كان ما في فرق بينها لزم هذا اللازم الخطير، وهو أن يكون كل كلام فهو كلام. ولهذا ابن عربي الصوفي صاحب وحدة الوجود ومن معه لما قالوا بنظرية وحدة الوجود وأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق أخذوا بهذا اللازم، فقالوا كل كلام في الوجود فهو كلام الله. ليه؟ لأنه في وحدة وجود، ما في فرق بين خالق ومخلوق، صح ولا لا؟ فصار الخالق مخلوقا والمخلوق خالقا، فمعنى هذا أنه كل كلام سواء كان نباح الكلاب أو نهيق الحمير أو كلام المشركين أو المرتدين أو الفجرة أو الفسقة أو ما يقابل ذلك من كلام النبيين، بل كلام الله الذي هو وحي، هذا كله لا فرق بينه، هو كله كلام الله عز وجل. وعبروا عن ذلك بقولهم في بيت الشعر المشهور في نظرية أصحاب وحدة الوجود، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، حتى الشعر هو كلام الله. ليه؟ قال لأنه كله مخلوق. فهذا لازم مذهب المعتزلة. ثم بعد ذلك قرر مسألة أخرى، لاحظ معي، كان كلام فرعون هو كلام الله. ليه؟ لأنه فرعون مخلوق وكلامه مخلوق. ماشي هذا؟ هنا يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية قضية، وهي أنه لا يقال لمن اتصف بأية صفة إن صفته تقوم بغيره أبدا. كلامه، علمه، إرادته، قدرته، إنما يعتبر صفة لمن قامت به الصفة، ولا تعتبر لمن قامت بغيره. وهذا معلوم. فإذا كان كذلك، فهل يعقل أن نقول إن الله خلق المخلوقات فكلامهم هو كلام الله، صفاته هي صفات الله؟ هذا مستحيل، لأن الله خالق العبد، وإرادته وقدرته وعلمه، معناه إرادة العبد وقدرته وعلمه وتصرفه هو صفة الله عز وجل. هذا مستحيل، لكن هو في الحقيقة هو مذهب المعتزلة. الحقيقة هو مذهب المعتزلة، اللي هو إيش؟ إنه الله خلق في الشجرة كلاما فقالت فتكلمت، فهذا كلام الله مخلوق، فنسب كلام الشجرة إلى الله عز وجل. وهذا لا شك أنه من أعظم الباطل عقلا قبل أن يكون من الباطل شرعا، لأن الصفة إنما تنسب إلى من قامت به الصفة. شوف الحركة والسكون تنسب إلى من؟ المتحرك. أنت ذهبت وأتيت تنسب إليه. ما أحد يقول إنك إذا ذهبت وتحركت ينسب هذه الصفة إلى فلان أو عالم. ما أحد يقول هذا الكلام، وإنما هي ما قامت بك. هذا أمر بدهي، أمر عقلي واضح جدا. الله عز وجل له الكمال فتقوم به صفاته كما يليق بجلاله وعظمه، كما أن المخلوق تقوم به صفاته التي تليق به. فالمعتزلة تناقضوا، وهم يزعمون أنهم يبنون مذهبهم على العقل. طبعا نوضح هذه المسألة. نعم. وهنا أربع مسائل: مسألتان عقليتان، ومسألتان سمعيتان لغويتان. الأولى أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك المحل فكان هو الموصوف بها، فالعلم والقدرة والكلام والحركة والسكون إذا قام بمحل كان ذلك المحل هو العالم أو القادر أو المتكلم أو المتحرك أو الساكن. نعم، وهذه سبق بيانه. الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إليه، وهذا أمر بدهي عقلي واضح جدا، تعود إليه. فإذا قام به حركة فهو المتحرك، إذا قام به كلام فهو المتكلم. طيب، الثانية أن حكمها لا يعود على غير ذلك حكمها، أن حكمها لا يعود على غير ذلك المحل، فلا يكون عالما بعلم يقوم بغيره، ولا قادرا بقدرة تقوم بغيره، ولا متكلما بكلام يقوم بغيره، ولا متحركا بحركة تقوم بغيره، وهاتان عقليتان. صحيح، وهذا اللي سبق بيانه، أنها لا تعود إلى غير ذلك المحل. هذا لا أحد يقول إنه إذا الإنسان تحرك أو قام أو مشى إنه هذه الصفة تقوم بغيره. طيب، بعده. الثالثة أنه يشتق لذلك المحل من تلك الصفة اسم، إذا كانت تلك الصفة مما يشتق لمحلها منها اسم، كما إذا قام العلم أو القدرة أو الكلام أو الحركة بمحل قيل عالم أو قادر أو متكلم أو متحرك، بخلاف أصناف الروائح التي لا يشتق لمحلها منها اسم. نعم، لاحظوا معي هنا فرق، قال لك إذا قامت به الصفة اشتق له منها اسم. متى؟ إذا كانت الصفة مما يمكن أن يشتق له منها اسم. من قامت به الإرادة فهو مريد، من قام به العلم فهو عالم، وهذا بدهي. لكن إذا لم تكن تقوم به، لاحظوا معي، فيقول لك إيش؟ ها؟ لا يشتق له منها اسم. وضرب مثال بالروائح، الرائحة تبقى ولا تدوم؟ ها؟ الرائحة ما تبقى، الرائحة ما تبقى، وإنما هي تمر مرور، ماشي هذا ولا لا؟ ولهذا لو أن إنسان تعطر في ساعة من الساعات ما نقول له إيش؟ ها؟ إنه متطيب، اسمه اسمه اللهم إلا على لغة مجازية، إذا فلان أعرف عنه كثرة الطيب أو شيء من هذا فوصف وصفا معينة، لكن لا ترجع إلى إيش؟ الصفة العرضية التي لا تبقى. نعم يا شيخ. الرابعة أنه لا يشتق الاسم لمحل لم يقم به تلك الصفة، فلا يقال لمحل لم يقم به العلم أو القدرة أو الإرادة أو الكلام أو الحركة إنه عالم أو قادر أو مريد أو متكلم أو متحرك. نعم، وهذا أيضا بدهية وسبق بيانه، لا يشتق لغيره منها لا صفة ولا اسم. نعم. والجهمية والمعتزلة عارضوا هذا بالصفات الفعلية، فقالوا إنه كما أنه خالق عادل بخلق وعدل لا يقوم به بل هو موجود في غيره، فكذلك هو متكلم مريد بكلام وإرادة لا تقوم به بل يقوم الكلام بغيره. فمن سلم لهم هذا النقض كالأشعري ومن اتبعه من أصحاب مالك والشافعي وأحمد أظهر تناقضهم ولم يجيبوهم بجواب مستقيم. وأما السلف وجمهور المسلمين من جميع الطوائف فإنهم طردوا أصلهم وقالوا بل الأفعال تقوم به كما تقوم به الصفات، والخلق ليس هو المخلوق. وذكر البخاري أن هذا إجماع العلماء. الشيخ انتقل إلى مسألة مهمة فيها دقة شوي. المعتزلة أرادوا أن يستدلوا لمذهبهم بقضية يوافقهم على جزء منها الأشاعرة، وهي أن الأشاعرة ومن وافقهم ينفون أن تقوم بالله الصفة الفعلية، يعني صفات الأفعال التي يسمونها حلول الحوادث ينفون أن تقوم بالله. لماذا؟ خوفا من حلول الحوادث، لأن حلول الحوادث يقتضي التجسيم، من حلت به الحوادث فهو حادث. ما هي الحوادث؟ هي الصفات إيش؟ الفعلية التي تنشأ شيئا فشيئا، ليست دائمة. الصفات الفعلية يسمونها حلول حوادث، والأشاعرة نفوا عن الله عز وجل أن تقوم به الصفات الفعلية، ماشي هذا ولا لا؟ علشان نفهم إلزام المعتزل، حتى نفهم إلزام المعتزل، فقيل للأشاعرة ومن قول بقولهم الصفات الفعلية مثل المجي والاستواء ونحوه قد يكون مفهوم في مذهبكم أنه لا تقوم به لأنها حلول حوادث، لكن تعالوا إلى المسألة الكبرى وهي الخلق، خلق السماوات، هذه صفة فعل، خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الملائكة، خلق البشر، هذه صفة فعل. فيلزمكم أن تقوم به صفة الفعل، صح ولا لا؟ وأن تكون من حلول الحوادث، لأنه في الأزل لم يكن خالقا للسماوات ثم خلق السماوات. هل السماوات أزلية؟ الجواب لا، الأزلي هو رب العالمين، هو الأول الذي ليس قبله شيء، ثم خلق السماوات، أليس كذلك؟ حتى بنص الآية قال ثم. فإذا الله عز وجل جاء زمن خلق فيه السماوات، هذه حلول حوادث تقوم به، واضح يا مشايخ؟ الأشاعرة هنا قالوا مقالة غريبة جدا اشتهرت عنهم، وهي أنهم قالوا الخلق غير المخلوق، فيصبح المعنى خلق الله السماوات، خالق هو الله ومخلوق محدث وهو السماوات، هذا لا خلاف عليه. طيب صفة الخلق، قالك لا الخلق لا تقوم بالله، ترجع للمخلوق. فهمتم الخطأ الكبير الذي وقع فيه؟ قالوا إيش صفة الخلق التي من المفروض أن تقوم بالخالق سبحانه وتعالى، لا تقوم بالله وإنما هي عين المخلوق. بينما جميع الأئمة جميع العقلاء جميع الناس يقولون إذا قلنا خلق الله السماوات فعندنا ثلاثة أمور: الخالق وهو رب العالمين، والمخلوق وهو السماوات المنفصلة الحادثة، وصفة الخلق صفة الخلق قامت بالله عز وجل من ضمن الصفات الفعلية التي تثبت لله عز وجل. هذا مذهب من؟ ها؟ مذهب الأشاعر. هنا تسلط عليهم المعتزلة، هذا هو الشاهد من موضوعنا. المعتزلة لما أن الأشاعر ردوا عليهم وقالوا كلامكم باطل يا أيها المعتزلة، وإنكاركم للصفات كلها باطل، وقولكم القرآن مخلوق باطل، قال لهم المعتزلة لا، كلامنا هو باطل، بل نحن نقول إن الله عز وجل قد يوصف بالصفة وتقوم بغيره، مثل الخلق، ما في هذا؟ نقول إن الله خلق السماوات وصفة الخلق قامت بإيش؟ بالسماوات، كما تقولون أنتم أيها الأشاعر. فهل هذا الاحتجاج من المعتزلة على الأشاعر الصحيح؟ نقول نعم، وهو دليل على تناقضه، لأن المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون كما أنكم تقولون الله خلق السماوات ولا تقوم بالله صفة الخلق وإنما الخلق هو المخلوق، ماشي هذا؟ كذلك نحن نقول قولنا القرآن كلام الله لم تقم بالله صفة الكلام، وإنما كلام الله هو المخلوق القرآن الذي بين أيدينا. فما الفرق بين القرآن والسماوات، خاصة أن الكلام صفة فعل وخلق السماوات صفة؟ ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يقول وإنما دل هذا على اضطراب هؤلاء المشاعرة وتناقضهم وعدم استطاعتهم أن يجيبوا على كلام المعتزلة. أما على مذهب السلف والأئمة جميعا فلا فرق عندهم بين صفة الخلق خلق السماوات وبين الصفات الأخرى، كلها صفات فعلية تقوم بالله عز وجل، ولا يمكن أن يقول قائل إن الله خلق السماوات ولم تقم به صفة الخلق، كما أن الله تكلم بهذا القرآن ولا يقول عاقل إنه لا تقوم به صفة الكلام. فعلى مذهب أهل السنة والجماعة وأئمة السلف رحمه الله تعالى لا، كلام المعتزلة باطل ولا يستطيعون أن يلزموهم بشيء. يا مشايخ فهمتم المسألة؟ فهمتم تسلسلها أو لا؟ واضح؟ واضح تسلسلها؟ أي نعم. تفضل. إيش يعني مسألة، يعني الإمام البخاري لما كتب خلق أفعال العباد أراد أن يقرر هذه القاعدة العظيمة في باب خلق أفعال العباد، وفي إيش؟ وفي باب ولهذا المعتزلة لما يقولون العبد يخلق فعله بناء على هذا، قال لك كيف تقول العبد يخلق فعله؟ كيف يكون خالق مع الله؟ قال لك ما المانع؟ تعود إليه صفته. الأشاعرة المناقضون لهم في باب القدر قالوا أنتم توافقوننا، أنتم تقولون إذا كنا خلق السماوات صفة الخلق ترجع لمين؟ ها؟ للسماء. الخلق هو المخلوق، يعني الصفة اللي هي الخلق الصفة الفعلية هي عين المخلوق. فما المانع أن نقول العبد يخلق فعله والله خالق، ولا بأس أن ننسبها إلى المخلوق مثل ما نسبتم الخلق إلى السماوات. لكن الأشاعرة في هذه المسألة لا، يناقضونه، بل هم أميلوا إلى الجبر، لأنهم ينفون عن الإنسان في بعض الأحيان حتى القدرة، يفعل أفعاله بلا قدرة، ليس له قدرة، ومن قال منهم له قدرة قال قدرة غير مؤثرة. فكأن الإنسان مجبور على مذهب هؤلاء من باب تقرير أن الخالق لأفعال العباد من هو؟ من هو الله؟ طيب إذا كنت تكون الخلق هو المخلوق والصفة ترجع إلى المخلوق، لماذا تعارضون المعتزلة؟ ومن هنا بعض من لا يفقه المذهب الأشعري أحيانا يشكل عليه أنه في كافة كتب الأشاعرة يقولون بإثبات 20 صفة من الصفات الفعلية غير السبع. السبع يسمونها الصفات العقلية، لكن هم في كتبهم يذكرون أن الله موصوف بعدد كبير من الصفات الفعلية، مثل الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة إلى آخر الصفات، فهذه كلها يسمونها صفات فعلية. فهل معنى هذا أن الأشاعرة يقولون بأن الصفات الفعلية تقوم بالله عز وجل وأن هذا ينقض مذهبهم في مسألة حلول الحوادث؟ الجواب لا، وإنما يقولون الفعل هو المفعول. فالله موصوف بالرزق لكن لا تقوم به الصفة، فالله عز وجل هو الرزاق، هذا من أسمائه، ولا تقوم به صفة الرزق كما يليق بجلاله وعظمته، وإنما الرزق هو عين المرزوق. ومثله الإحياء، فالله هو الحي وهو يحيي الموتى، تقوم به صفة الإحياء، لكن عندهم لا، الإحياء هو عين الحي، والإماتة هو عين الميت، كما أن خلق السماوات الخلق هو عين السماوات. نعم يا شيخ. ومن قال الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية وفعلية ولم يجعل الأفعال تقوم به فكلامه فيه تلبيس، فإنه سبحانه لا يوصف بشيء لا يقوم به، وإن سلم أنه يتصف بما لا يقوم به فهذا هو أصل الجهمية الذين يصفونه بمخلوقاته ويقولون إنه متكلم ومريد وراض وغضبان ومحب ومبغض وراحم لمخلوقات يخلقها منفصلة عنه لا بأمور تقوم بذاته. منفصلة، نعم، منفصلة عنه لا تقوم، وراحم لمخلوقات يخلقها منفصلة عنه لا بأمور تقوم بذاته. طبعا هو يشير إلى الأشاعرة، لأنه يشتهر في كلامهم يقسمون الصفات إلى ذاتية وإلى إيش؟ فعلية. الذاتية هي الصفات السبع ويسمونها الصفات العقلية، والفعلية هي اللي ذكرنا قبل الخلق والرزق وغيره. لكن هذا التقسيم ظاهرا صحيح، لكن للأسف الشديد إذا كانوا يقولون إن الأفعال لا تقوم به قال فهذا فيه تلبيس. وسبحان الله الذي قبل قليل أشرت إليه أن بعض الذين يجهلون مذهب الأشعرية قد يختلط عليه الأمر ويقول كيف تقولون أنه لا يثبتون الصفات الفعلية؟ وهم يثبتون 20 من الصفات الفعلية في كافة كتبهم الكلامية، فظاهرا أنهم يثبتون الفعلية، لكن عند التحقيق لا، إثباتهم لها ليس على الوجه الصحيح، وإنما إثباتهم لها على قاعدتهم أن الخلق هو المخلوق والفعل هو المفعول، وأن الله عز وجل لا تقوم به صفة الفعل. وعلى هذا فإذا يعني تأملت الأمر وجدت أن مذهبهم يرجع إلى مذهب الجهمية، وهو أن الله يوصف بالغضب والرضا والرحمة وغيره، لكن لا تقوم به هذه الصفة، وإنما هي مفعولات منفصلة، مفعولات منفصلة. وهذا هو مذهب المعتزلة. المعتزلة لو سألتهم من خلق الله، من رزق الناس، من من من، قالوا كمان هذه، طيب من من أو الله عز وجل، طيب هل تقوم بالله هذه الصفة، صفة الرحمة تقوم بالله والمغفرة والرزق والخلق والإرادة؟ قال لك لا، الله لا تقوم بهذه الصفات. وهذا من دقيق المسائل التي يلتقي فيها من كان عندهم ميول للتجهم مثل المعتزلة والأشعرية، لأنه قد يظن الظان أن بينهما تباينا، فانظر كيف يلتقيان بسبب اللوازم الفاسدة التي التزموها. نعم. إذا تبين ذلك فالسلف لما علموا هذا علموا أن قول من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق يوجب أن يكون هذا الكلام كلاما للشجرة لا كلاما لله، لأنه قام بالشجرة لم يقم بالله، كما أن كلام فرعون قام به، وإن كان الله خالق ذلك كله خالق ذلك كله فإنه خالق العباد وأفعالهم وكلامهم. أظن هذا واضح جدا إذا تدبرتم ما ذكرنا قبل قليل. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هنا واضح جدا. إذا قال قائل قول الله إنني أنا الله هذا مخلوق لأن الله خلق في الشجرة، قول فرعون أنا ربكم الأعلى مخلوق لأن الله خلقه في فرعون، لاحظ معي، لأنه قام به، فهذا لا شك أنه من الضلال المبين، وهذا الذي عرفه السلف رحمهم الله تعالى فأنكروه أشد الإنكار. لماذا؟ قال لأنه فيه يقين أن الله خالق العباد وأفعال العباد، فإذا كان الله خالقا للعباد وأفعال العباد فما المانع أن تنسب إلى الله أفعال عباده؟ ولا تنسوا القواعد الأربعة اللي ذكرها قبل قليل، لا تنسوها اللي في الصفحة الماضية اللي ذكر قاعدتان عقليتان وسمعيتان، ترى هذه مهمة في هذه المسألة، وهي أنه لا يجوز أن يقال إن الله قامت به الصفة وتكون الصفة قامت بغيره. ولهذا من أوضح الأشياء أن الله خالق العباد وأفعال العباد، ومع ذلك العبد إذا صلى لا يمكن أن يقول الله صلى لأنه خالق أفعال العبد، وإذا عصى والعياذ بالله لا يمكن أن يقول قال إن الله فعل لأن الله خالق أفعال العبد. وأظن هذا واضح تمام الوضوح، أن أفعال العباد وإن كانت مخلوقة لله عز وجل إلا أن صفاتها تنسب إلى من؟ إليه. والمذهب المعتزلي ومن تأثر به من المذهب الأشعري خلط في هذه المسألة، فإذا قال لك المعتزل إن الشجرة لأن الله خلقها، لأن الله أنطقها، لأن الله خلق فيها الكلام، هي التي قالت هذا الكلام، فهذا باطل، بل من أعظم الباطل، ولا ينفع أن يقول إن الله خلق الشجرة، لأنه لو كان كذلك لقلنا أيضا والله خلق العبد فإذا صلى أو شرب الخمر فلماذا لا ينسب ذلك إلى الله، كما نسب أن الله لما خلق الكلام في الشجرة فقالت إنني أنا الله فنسب إلى الله. أظن واضح المقارنة، وأنه لا فرق بينهما. فهذا البيان من شيخ الإسلام تيمية في هذه المسائل لمن تدبر مداخلها وأصولها من أعظم ما ينتفع به من أراد أن يتفقه في مذهب السلف رحمهم الله تعالى، ويعلم أنه مبني على أسس منهجية وعلمية عظيمة جدا، وأن كلام السلف رحمهم الله تعالى كالبخاري والإمام أحمد وغيره وإن كان سهلا ميسرا إلا أنه ينقض تلك الأصول المبهرجة للمتفلسفة والجهمية والمعتزلة التي تخدع بعض الناس. هذه أصول بهرج كالبهرج المعاصر للحركات العلمانية والحركات هذه كلها بهرجة، كله كلام في الهواء ليس له حقيقة. ولهذا تبين تناقض هؤلاء العلمانيين وكل دعاة الفكر المنحرف الحديث، تبين أنهم دجاجلة كذبة ما عندهم مشروع ولا يريدون إصلاح الأمة، لأنهم لم يقدموا لنا في يوم من الأيام مشروعا يليق بالأمة الإسلامية، وإنما مشروعهم هو مشروع منقول، مشروع غربي منقول بكليته، بل بالعكس منزوع منه الدسم، التقدم الصناعي التقني العلمي المنهجي الذي ينفع الأمة منزوعة، وما بقي فيه لا أقول الماء بالنسبة لللبن وهو مشرف ومكرم، وإنما للأسف مكانه بيارة. الماء ليس ماء لبن نزع دسمه، وإنما يعطوننا بيارة الغرب في إلحاده وزندقته وإباحيته. كل الموجود من عند الغرب هذا قمة، قمة الحضارة، وكيف نلحق بالحضارة العالمية؟ طيب صنعوا يا جماعة، تلحقوا بالحضارة، صنعوا صنعوا، ما في أحد من المسلمين ولا من المشايخ يمنع من أن تصنعوا. وقلنا في أكثر من مناسبة نتحداكم أن تأتوا لنا بفتوى لشيخ يمنع من التقدم الصناعي، ما في، لا يوجد. الشيخ يقول لا تصنعوا عسكريا، لا تصنعوا تقنيا، لا تصنعوا سيارات، لا تصنعوا كم، هل يوجد هذا؟ لا يوجد. وإنما العلماء والمشايخ والدعاة إنما وقفوا أمام هذا المد الذي يريد أن ينقل بيارات الغرب إلينا، إباحية يبغى ينقلها عندنا فقط. لابد نرسخ الفساد الأخلاقي، الشذوذ الآن عند الغرب صار مقننا يبغوا ينقلوا عندنا. الحب قبل الزواج، إيش معنى الحب قبل الزواج؟ ما معنى الحب والعلاقة قبل؟ هي نفسها ينقلونها من عند الغرب. الطالب في المتوسط في الثانوي إلى آخره له صديقة، إيش في هذا؟ صديقة يعاشرها، ما المانع من ذلك؟ هذه النظرية العلمانية التي للأسف تسوق عندنا. فهذه النظريات الفكرية والفلسفية المنحرفة لماذا تتسوق عند المسلم؟ وهذا هو الفكر الذي يطرح للأسف الشديد ويعظم عند هؤلاء. نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.